بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 44 كذا في مدارسة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وقد وقفنا على باب ما جاء في نفقة المطلقة من كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنهما طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد ابن زيد رضي الله عنهما. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة ابن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا حديث عظيم، أخرجه مسلم في الصحيح. أفاد أن المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، وأن غير المبتوتة من المطلقات لها نفقة ولا سكنى. والعلماء اختلفوا في المبتوتة، هل تخرج من بيتها أو لا تخرج، وكما ذهبوا في حديث خبر ابن عمر السابق أن المبتوتة تبقى في بيتها لعمومي لا تخرجهن من بيوتهن، لكن لا تلزم هذه النفقة ولا السكن لها. وهذا فرق ما بين المطلقة بتا بينونة كبرى وبين الرجعية، وأن النفقة لها تجب إذا كانت حاملا لما في بطنها أو مرضعة لأجل الرضاعة. وفي أمره صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند ابن أم مكتوم ليس معناها الخلوة، لكن لأنه كفيف لو وضعت ثيابها لم يضرها. وفيه أيضا أن المستشار مؤتمن، فإنه ذكر معاوية رضي الله عنه بعيبه، وذكر أبا جهم بعيبه، فمعاوية صعلوك لا دنيا له. والصعلوك هنا بمعنى إما البخيل وإما الفقير. وأما أبو جهم فلا يضع العصا من عاتقه، وهذه كناية عن أمرين: إما لكثرة سفره، وإما لأنه يضرب النساء، وأشار عليها صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد فاغتبطت به رضي الله عنهم. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب في المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. نعم. باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. يعني أن العبرة بطلاق الأمة هو بوقت الطلاق مراعاة هل كونها أمة أو حرة، لأنه معلوم أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة. نعم. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد. نعم. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث قروء. نعم. قال مالك: قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. نعم. باب جامع عدة الطلاق. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط بن الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر بعد 9 أشهر 3 أشهر 3 أشهر ثم حلت. وهذا مراعاة أطول الأجلين في العدة، عدة الطلاق وعدة وضع الحمل، يراعى فيها أطول الأجلين. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. نعم. طلاق ملك في حق الرجال يمضيه أو لا يمضيه، والعدة تتعلق بالنساء، حكم متعلق به. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة 1 سنة. وهذه مسألة فيها نظر، فإن المستحاضة مثل ما في الأقرى ترجع إلى عادتها وتمييزها، ترجع إلى تمييزها، فما تميز منه تعمل به، والمستحاضة كغيرها عدتها 3 قروء. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 3 أشهر، أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 2 قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت 3 كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. وهذا في مراعاة من ارتفع حيضها، قد تكون آيسة 3 أشهر، قد تكون حاملا ينتظر فيها 9 أشهر، فإن حالت حيضة انتظرت في بقية الحيضتين. وهذا يكون في النساء الكبيرات اللاتي أوشكن على الإياس من المحيض، هن اللاتي تضطرب حيضاتهن، والقاعدة إذا كانت ممن تحيض فتحيض 3 حيض، وإن كانت ممن لا تحيض ف3 أشهر حكم اليائسات من المحيض، وإن كان لا يدرى عنها ينتظر فيها مدة الحمل 1 أشهر وهي 9 أشهر، خلال هذه المدة كلها لا لزوجها الرجعة لها إن كانت رجعية، وإن لم تكن رجعية فلا رجعة، الشأن كله في حلها للأزواج بعد ذلك. نعم. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وش صورة هذه؟ رجل طلق امرأته فحاضت حيضة والطلاق رجعي، ثم حاضت الثانية، قبل أن تحيض الثانية الثالثة ارتجعها، فإن كان ارتجعها ليضار بها فهو ظالم وهو آثم، فإن ارتجعها ولم يمسها ثم طلقها ثانية فما كان من الحيضتين فلا عبرة به بالنسبة لعدة الطلقة الثانية، لا عبرة بها، وإنما هذا لا، الطلاق الثاني له عدة مستقلة تستقبل بها ثلاث حيض، وهو مخطئ أي ظالم وعاصي إذا أراد بذلك الإضرار بها. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. وهذه من المواضع التي يفرق فيها بين الفسخ والطلاق. والصورة كما ذكر مالك: أسلمت امرأة ولم يسلم زوجها فتعتد عدة الاستبراء، فإن أسلم فهي زوجته، وإن انتهت عدة الاستبراء وهو لم يسلم فقد حلت الأزواج، فإن أسلم وشاء أن ينكحها ورضيت بعقد جديد، ويكون هذا العقد غير مسبوق بطلاق، لأنه ما كان قبل ذلك فسخ لأجل إسلام أحدهما. هنا باب ما جاء في الحكمين. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة والاجتماع. نعم. قال: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. والحكمان حكم تختاره هي وحكم يختاره هو عند حصول الشقاق، ويقوم مقامهما الآن من يسمى بهيئة النظر أو لجنة الإصلاح، فقد ترى التفريق وقد ترى عدم التفريق، ومدار ذلك كله على قوله جل وعلا: إن يريد إصلاحا، فإنهما إن أراد إصلاحا حصل الجواب في قوله جل وعلا: يوفق الله بينهما. وشأن الحكمين فيما يريان إما من الإصلاح في الاجتماع وإما من الإصلاح بالاستراق، وهذا عند الشقاق والنزاع. نعم. حكمهما ليس كالقاضي ولكنه كالمشير للقاضي، كأعوان القضاة، ليس نافذا إلا بحكم القاضي، ينفذ حكمهما بحكم القاضي، هم من أعوان القضاة. والله رأينا أن هؤلاء ما يصلح العيش بينهما، رأينا أنه يمكن العيش بينهما. أي نعم. أي نعم، هذا الذي ميدان عملهما، إما أن يريا الفرقة أو الاجتماع أو ما بينهما، اجتماع بشروط أو فرقة بشروط. أي نعم. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار رضي الله عنهم كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها. نعم، إذا حلف بطلاقها يحنث ويلزمه مؤدى هذا اليمين. أي نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة ولا امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. الله المستعان. كل امرأة أنكحها فهي طالق، فهذا كالكلام المبهم الذي لا يقع على معين ما دام أنه لم يعين اسما لقبيلة أو لجهة، فيكون كلام لا شيء فيه من حيث الحكم في أثر الطلاق، ويكون صاحبه آثم. نعم. إيه؟ وهذا قول ابن مسعود أنه لم يعتبره شيء. لو عين نعم، إذا تزوجت من القبيلة الثانية فهي طالق. يحتاج إلى تأمل. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. الله المستعان. نعم. باب أجل الذي لا يمس امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وهذا في مسألة العنين لا في مسألة المولي. الإيلة مرة أنها يتربص 14، أما العنين فيمهل سنة من متى تبدأ السنة. ظاهر الكلام ها هنا أنه من الزواج، أنه من الزواج، وما عليه الفقهاء أن العنين تضرب له السنة من ترافعها من ادعائها عنته لا من أصل الزواج، هذا الذي يمهل سنة. والآن يستعان بكشف العنين بالتقارير الطبية من أطباء شرعيين، والطبيب الشرعي هو الذي أذن الشرع بالأخذ به، فلا يؤخذ بقول طبيب غير مسلم أو بطبيب غير عادل، وإنما طبيب الشرعي هو طبيب مسلم عادل في نفسه، فإذا حكم بعنته فالقاضي يجعلها من القرائن، فهو دائر بين إمهاله وبين الحكم بعنته من كلام هذا الطبيب. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان، فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. والسلطان هنا اسم للقاضي أو اسم للأمير، لأن لكليهما سلطة. نعم. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. إذن هذا ليس عنينا وليس مولي، أصاب امرأته ثم أعرض عنها إما لعارض النفس أو لغيره، فينظر فيه، فقد تكون عنة طارئة فلها أحكام العنة، وقد يكون في حكم المولي فيكون له حكم الإيلة، وهذا مما يرجع إليه تقدير الحاكم الشرعي. نعم. باب جامع الطلاق. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الباب 25؟ كأنه بدأ لمالك رحمه الله فيها التبويبين، نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. وهذا لمن عقد عليه الإجماع أنه لا يجوز أن يزيد الرجل على أربع من النسوة في عقد النكاح، وأما التسري فلا حد له، وأن الزيادة على أربع نسوة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا في أول النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بإجماع العلماء أن الواو فيها هي بمعنى أو، وليست الواو ها هنا لمطلق الجمع، فإن قلنا لمطلق الجمع مثنى وثلاث خمس ورباع تسع، وهذا مذهب الرافضة. والعجيب أن فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير يميل إليه، فالإجماع منعقد على أنه لا يزيد على أربع من النسوة. ويفرقها هنا بين حالتين: بين من أسلم وعنده هؤلاء، كما تسمعون عن بعض الملوك في أفريقيا يصير عنده 400 امرأة، فإذا أسلم أمر بأن يبقي 4 يختارهن ويفارق البقية. أما من كان من أهل الإسلام كما وجد في بعض الأطراف بعض البوادي تزوج 6 أو 5، المرأة الخامسة والسادسة نكاحها إيش؟ لا عبرة به، فيفارق الخامسة والسادسة. هو من لطيف ما يذكر أنه في بعض القرى رفع إلى القاضي أن فلانا عنده 5 نسوة، فاستلحقه القاضي قال: يا فلان بلغنا أنك عندك 5. قال: نعم. قال: ما يجوز. قال: كيف ما يجوز؟ أم العيال هذه صحيبة، ما هي بزوجة، صحيبة أختي، يعني خلاص ما بيننا شيء. قال: ما هو على كيف، كان طلقتها؟ قال: لا ما طلقتها، هذه أم عيال ما تطلق. فأمره القاضي بمفارقة الخامس. قالت: أنت ملزم، خذوا العجوز. مثلا ما هي بلك على كيفك. ففارق الصغيرة اللي هي الخامسة، وحكم عليه القاضي بالجلد، بجلد 200 جلدة، لأن هذا مما لا يجهل عند المسلمين. فهذا التفريق بين من أسلم وتحته أكثر من 4 وبين من نكح الخامسة في الإسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وهذا قول جماهير أهل العلم، أنها تعود على ما بقي من طلاقها. صورتها امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم خرجت من عدتها فتزوجت غيره ثم طلقها الثاني فرجع إليها الأول، فهل يرجع إليها على طلاق جديد 3 طلقات جديدة أو يرجع عليها إكمالا ما بقي من الطلاق؟ جماهير أهل العلم على أنها على ما بقي من الطلاق. وذهب الإمام أبو حنيفة أنها ترجع على استئناف طلقات 3، استئناف طلقات 3، لأنها تزوجت غيره، وهو ظهر له أن هذا من ظاهر قول الله جل وعلا: فإن طلقها. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهي نكحت زوجا غيره فرجعت إلى طلقاتها المستأنفة. والآية إنما هي في المطلقة ثلاثا لا في الرجعية. وما جاء عن عمر وعن أبي هريرة في هذا قاطع للنزاع والخلاف، أنها ترجع على ما بقي من طلقاتها. نعم. وليست هذه من المسائل التي يدخل فيها البعض في الكل كما يقال في الوضوء مع الغسل، لا، هنا انفصل البعض عن الكل، فإن الكل هو الطلاق الثلاث والبعض هو الطلاق الرجعي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله رضي الله عنه وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير. لم تقررني نفسي، أي ما طابت نفسي، عندي فيها قلق، فأتى ابن الزبير رضي الله عنه. نعم. حتى أتيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم دعوت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم عرسي لوليمتي فجاءني. هذا طلاق المكره، طلاق المكره أنه لا يمضي ولا يقع إذا علم الإكراه. والإكراه صوره كثيرة، منها أن تكرهه الزوجة. كيف تكرهها؟ يقوم من النوم ولا يقبل البيت ولا سلاح بيدها، أما طلقتني فرغت هذا عليك، أو تحط السكين على رقبته، طلتني ولا دكيتك. ترى البلاء ما له حد يا أخواني، ولا يطلقها ولا يقع الطلاق. ومنها ما وقع من عبد الرحمن من عبد الله من عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، فإنه علق السياط وأقام الحديد فلا يقع طلاقه. قال: فأمر صفية فجهزت لي امرأتي. من صفية؟ آية محمد شعبان. من هي صفية؟ أم المؤمنين؟ بالله ما هو ابن عم. من صفية؟ نعم، بنت المختار بن أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكانت محظية عنده، لها قيمة، لها قدر، كان يحبها. وأبوها هذا الكذاب بن ثقيف المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فالكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي كان صاحب ديانة في أول أمره حتى ادعى النبوة والعياذ بالله. والمبير حكمت أسماء وغيرها أنه الحجاج بن يوسف الثقفي، صلى الله العفو والعافية. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. نعم، طلاق المرأة في العدة أن يطلقها طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، فهو الطلاق في طهر لا في حيض ولا في طهر قد جمعت فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته، وإن طلقها 1000 مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي، لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وهذا قبل نزول الطلاق، وهذه من مضارتهم للنساء. والطلاق من محاسن هذه الشريعة ومن يسرها ومن رفع الظلم الواقع على المرأة كما كان في الجاهلية. ومن الجاهلية النكاح الكاثوليكي الذي لا طلاق فيه، ولهذا الطلاق كالنكاح تعتريه الأحكام التكليفية 5، فهو في المتلاعب حرام، وهو في أصله وفي إيقاعه في محله مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك لما فيه من ظلم المرأة، يراجعها ليضارها، هذا ظلم لها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. قال مالك وذلك الأمر عندنا. هذه طلاق السكران الذي يعتذر به الآن لأنه طلاق وقع بغير اختياره فجعلوه كطلاق المكره، وليس هو كذلك، فالطلاق السكران ماضي كما لو قتل وتعدى، فإن قتله وتعديه يتحمله، ومثل السكران متعاطي المخدرات فيقع طلاقه ولو كان من غير عقله لأنه الذي أزال عقله عنه بنفسه. هذا الذي تقتضيه الشريعة، يقتضيه النظر الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع كما في طلاق المكره، فجعلوا هذا كهذا لأنه غائب عنه عقله، وهذا أقل ما يقال فيه أنه إعانة لهذا على ظلمه وعلى فجوره، أنه إذا طلق لا يقع طلاقه. والصحيح هو أنه يقع طلاق السكران. نعم. وحدثني عن مال إيه. نعم، المذهب بأنه لا يقع مراعاة لأمور أخرى، لكن هذا أزال عقله بنفسه فتحمل ما تجعله. طيب، السكران لو قتل مثله، هذا تعدى، تعدى باللفظ وهذا تعدى بالفعل. هذا الضرر الذي يقع على المرأة والأولاد يجعل الله له فرجا بأن تنكح غيره خيرا منه، لأن هذا تعدى حد الله جل وعلا. هم الذين لم يوقعوه قاسوه على المكره أنه تصرف من غير إرادة، هذا وجهه. لكن من حيث النظر ومن حيث الفعل طلاقه نافذ. اي نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول. ولو قلنا بذلك، طيب المرأة التي لا ولد لها نقص عندئذ هذا الضرر إلا في تعلقها به، وحكم الحاكم الآن يرفع الخلاف. الخلاف في هذه خلاف قوي عند السلف عند التابعين، ويروى عن بعض الصحابة فيه، لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. إذا طلبت ذلك وإذا صبرت الحمد لله، لأن النفقة حق لها، حق للمرأة على زوجها، فإذا لم يجد ما ينفق فرق بينهما بطلبها، ويكون تفريقها هنا فسخ إذا أبى أن يطلق. نعم. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. الآن دخل في العدد فيما سبق في الطلاق وأحكامه، فألحق فيه العدد وسيلحق فيه اللعان أيضا. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر الأجلين، وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة رضي الله عنها ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غار الشايب لما فضلت الشاب عليه قال ما بعد حليتي، يبي خطبها يا المقرود ورا ما أوردت عليها هليرات. نعم. وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. هذا حديث سبيعة الأسلمية فصل النزاع. ابن عباس له فيها رأي أنها تنتظر أطول الأجلين، إما بوضع الحمل أو بعدة الوفاة، فقد تضع الحمل اليوم يوم موت زوجها، تستقبل عند ابن عباس 14. وذهب أبو هريرة وهذا من فقهه إلى أنها في وضع الحمل تنتهي عدتها لعموم قول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجاء حديث سبيعة الأسلمية في أنها متى وضعت حملها حلت. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. يعني العبرة بوضع الحمل، فلو مات زوجها الصبح وضعت حملها الظهر، أو من الروعة وضعت حملها لما جاءها الخبر حلت، لعموم قول الله جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وما أخذ قول ابن عباس هو ما يتعلق بالفروج، ولهذا كانوا يعظمونه جدا، ولهذا قال تنتظر أطول الأجلين. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه رضي الله عنه أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. طيب، هل هذا الحل بوضع النفاس أو بانتهائها من بوضع الحمل أو انتهائها من النفاس؟ ها لما؟ ايه، من الفقهاء من لحظوا ملحظا وهو أن النفاس تابع للحمل، فهذه من التوابع غير المستقلة، من التوابع غير المستقلة، فيكون النفاس تابع لحملها كالحمى. ومنهم من أخذ، وهذا ما عليه الجمهور، بأن العبرة بوضع الحمل لعموم الآية ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يذكر الشارع فيها نفاسا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ببلدنا. وفيها أن الصحابة يختلفون اجتهادا منهم ولا يضيرهم ذلك، ولكن الفصل في هذا إلى ما ثبتت به السنة، وحديث أم سلمة في سبيعة الأسلمية في الصحيحين فهو قاطع للنزاع أنها تحل بوضع الحمل. نعم. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى بيت أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وهذه مسألة الإحداد، ومدار الإحداد على 4 أمور يجمع أمر الإحداد. الأول ألا تنكح المرأة بعد زوجها حتى تخرج من عدة الإحداد 4 أشهر و10. الثاني أنها تبقى في بيت الزوجية، هذا الأصل، إلا أن يكون عليها ضرر. الثالث ألا تتزين، والزينة بلباس وبطيب الرابع ألا تلبس الحلي. الزينة بلباس وبطيب وبحلي. الرابع ألا تنكح، ألا تنكح هو البقاء، البقاء في البيت، في بيت الزوجية. إذن لا تتزوج، لا تنكح، لا تخرج من بيت لا تخرج من بيت الزوجية، لا تتزين. ومن الزينة الكحل، ومن الزينة الحنة، ومن الزينة الطيب بأنواعه، حتى الزعفران في القهوة. ولهذا استثناءات، من استثناءاتها أنها إذا لم يكن لها بيت تخرج، كأن يكون البيت بالكرة، أو تخشى على نفسها إذا بقيت وحدها تخرج وتمكث بقية عدتها في المكان الذي خرجت إليه، إما إلى أهلها أو إلى غيره. كذلك ما يتعلق بالكحل، إن كان الكحل دواء لا زينة، إن لم تفتحل أو جعتها عيناها فهنا يدخل في الدواء. والخروج ما هو معناها أن ما تخرج أنها في سجن، ما تخرج إلا لحاجة. ومن الحاجة ذهابها لعملها أو للطبيب أو لإتيانها بطعامها وشرابها. قالوا ومن الحاجة مؤانسة بعضهن بعضا، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نساء شهداء أحد، أنه يجتمعنا عند إحداهن يتوانسنا. ولهذا قال من قال من الفقهاء أن هذا إلى غروب الشمس أو بعيد الغروب بقليل، ترجع في الليل إلى بيتها. امرأة لها غنم تقوم عليها، لا بأس أن تذهب في النهار إلى غنمها. وأما ما يتزيد به الناس والعوام أن لا يراها القمر ولا يراها الصغير، وإذا رآها قضت يوما مكانا، ما لها أصل. أي نعم. صلة الرحم، أحسن الله إليك. صلة الرحم، زيارات لا، ليس من هذا. ما يخالف الأنس، ما يخالف، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الشهداء بأن يتسامرن عند إحداهن. أي نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. أي الحج، مات زوجها وهي تريد أن تذهب لأداء الفرض. صحيح أن المرأة المحادة لا تحج ولو كان فرضها. وكان عمر يردهن من البيدة، البيدة ما كان غربية وجنوبي الميقات، الضفة المرتفعة، يردهن من البيدة إلى بيوتهن يكملن العدة فيها. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو التربص 14. كأنها في الحضار الذي على الحجر، الحضار الذي على الحجر خارج البيت، خارج حجرته. أي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي، وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها إذا أمست. قناة وينه؟ تتصورون هذا إذا عرفتم قناة أينه من المدينة. قناة هو أحد الواديين اللذان يلتقيان بملتقى أودية المدينة غربي جبل أحد، فإن ملتقى أودية المدينة هما واديان، وادي العقيق ووادي قناة، يلتقيان في أرض الجرف، الأرض التي ينزل فيها الدجال. ووادي قناة يأتي من شرق المدينة، فإن المدينة حرار، في شرقها مجمع للمياه يكون كالبحر يسمى عند أهل المدينة بالعاقول، هو حد الحرم من الجهة الشرقية، يخرج من العاقول هذا إذا فاض وادي يسير بحذاء جبل أحد، ولهذا الوادي الذي عند شهداء أحد عند موضع الشهداء وعلى ضفته جبل رمات هو وادي قناة، هو وادي قناة، ثم يمضي إلى أن يتجه شمالا فيلتقي مع وادي العقيق فيسيران إلى أن يتجه إلى البحر، يسميان إذا اجتمعا بوادي الحمض يمر بلاد جهينة إلى أن ينزل في البحر. امرأة ابن السائب أو السائب بن خباب توفي عنها زوجها، فاستأذنت استفتت ابن عمر أنها تخرج إلى أرض لها بقناة، يعني عن المدينة تقريبا 4 كيلو، فأذن لها أن تخرج صباحا وأن تمسي أين في بيتها. هذا وجه من قالوا أنها تأتي بيتها مع غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، ولا يستثنى من هذا إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم من نساء المجاهدين الشهداء أن يتسامرن عند إحداهن، لأن المكان قريب في المدينة، المكان قريب. يبقى المرأة المحادة، هل تزور أباها وأمها المريضين؟ الأصل لا، فإن كان عاجزين فنعم كما أجيز لها الخروج إلى عملها فهذا من جنسه، لكن في النهار دون الليل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال يعني مالك تنتقل معهم، تضع معهم حيث ضعنوا وتقيم معهم حيث قاموا، لأن هذا هو مكانها، هذا هو بيتها. نعم. وهذا دليل على أن المرأة إذا لم يكن لها بيت تعتد فيه تعتد عند أهلها أو في مكان تأمن فيه، فإن الشريعة جاءت بقطع الضرر. نعم. قال مالك وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. البيات، ووجه من قالوا بغروب الشمس لأنه يدخل وقت البيات به. نعم. ما هو بظاهر هذا، هذا ما هو بظاهر، وإن كان بيت الزوج واحدا لكن ما هو بظاهر اجتماع العزاء من حيث هو. اي نعم. باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهن حتى يعتددن 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. أنكر ذلك القاسم بن محمد على فعل يزيد بن عبد الملك، فإن يزيدا جعلهن 4 أشهر و10، قال ما هؤلاء بأزواج، هذه أمهات ولد، نعم عتقت بمجرد موته، فكونها تعتق بمجرد موت لا يعني أنها في حكم الزوجة وإنما هي رقيق. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، حيضة الاستبراء. وجاء عن علي أنها 3 حيض. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة، قال وهذا الأمر عندنا. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر.